ومن الأمور المهمة بل هي أهم شيء في هذا الباب هو ما يتعلق بالإخلاص لله في الطلب. هذه آداب وهذه علوم وهذه رسوم يدرسها الإنسان، فإذا حرم الإخلاص حرم التوفيق والسداد، ووكله الله عز وجل إلى نفسه، وعاقبه الله عز وجل أشد عقاب ممن فسق وتجبر وطغى في الأرض. لماذا؟ لأن الله عز وجل أراد تشريفه بهذا العلم فأبى إلا أن يطلب به غير الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ذكر منهم عالم تعلم العلم ليقال عالم، وقارئ تألم أو قرأ القرآن ليقال قارئ فيؤمر به في النار فيلقى فيها، وجهاد ومجاهد جاهد ليقال جريء فيؤمر به فيلقى في النار. هؤلاء يظنهم الناس في ظاهر أعمالهم أنهم خير الناس، هذا في القوة وهذا في العلم وهذا في إقراء القرآن. لماذا؟ لأن هذه الثلاثة هي صفوة العبادة والتقرب لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله يجازي المخلص فيها بالأمور العالية كذلك أيضا يجازي المسيء فيها. لماذا؟ لأن الإنسان إذا قربته إليك بأمر ثم قام بالخيانة أليست عقوبته أشد من عقوبة الأبعد؟ أشد. لهذا قربك الله بالعلم ووفقك إليه، فلماذا استدبرت الله واستقبلت الناس؟ وهذا يدل على ماذا؟ يدل على شدة عقوبة الله سبحانه وتعالى لعباده. لهذا أقول إنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالإخلاص وأن يبحث ويفتش في قلبه كل ساعة من ليله أو نهاره، وينظر ماذا يقصد بهذا العمل، وماذا يقصد بهذه الكلمة، ماذا يقصد بهذه اللفتة، ماذا يقصد بهذه الإشارة، يتتبع نية. لماذا؟ لأن شائبة النية تنسج الخيوط على القلب حتى تشكل من ذلك قيدا أو حبلا غليظا يكبل القلب ولا يستطيع حينئذ الانصراف لله سبحانه وتعالى. فإذا قيد القلب بالانصراف إلى المخلوقين انصرف عن الخالق. القلب ليس له إلا وجهة واحدة، إن توجه إلى المخلوق انصرف عن الخالق، وإن صرفته إلى الخالق سبحانه وتعالى انصرف عن المخلوق. لهذا ينبغي لطالب العلم إذا وفقه الله عز وجل إلى هذه المنزلة والمرتبة العلية وهذا الطريق ليعلم أنه على شعرة خطيرة، إما إلى جنة وإما إلى سعير. وإذا كان أول من تسعر بهم النار ثلاثة وهم هؤلاء، فليعلم أنه في مقابلهم أن أول من يدخل الجنة هم هؤلاء الثلاثة. أول العلماء من؟ الأنبياء. لأن العلماء ورثت من؟ ورثت الأنبياء، وهو تشريف، وبقدر علم الإنسان يكون حينئذ دخوله إلى الجنة. وكلما كان مستكثرا متوسعا في باب العلم كان مع السابقين الأولين في ذلك. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالنية، وأن الله عز وجل يوفق الإنسان إلى العلم الكثير إذا علم صدق نيته ولو بجهد قليل. لهذا يهديه الله عز وجل إلى الأسباب الصحيحة، إلى الأخذ بالطرق والمنهج الصحيح، لا أن يجعل منصرف إلى غيره سبحانه وتعالى، فلو استكثر جعله الله عز وجل وكله الله سبحانه وتعالى إلى نفسه. لهذا نقول مسألة تصحيح النية العناية بها، كذلك أيضا ما يتعلمه الإنسان في سبب تعلمه ونحو ذلك للعلم شهوة كشهوة السمع والبصر، كشهوة الأكل، كشهوة الفرج وغير ذلك من الشهوات. للعلم شهوة، من هذه الشهوة أن يميل الإنسان إلى شيء يشتهي. هذا علم وحي تتعلمه لمن؟ لتشبع نفسك. الناس بحاجة ماذا؟ بحاجة إلى حفظ السنة مثلا وأنت تحفظ ماذا؟ بحاجة إلى علم العقيدة الشركية انتشرت وأنت تعلم ماذا؟ لهذا ينبغي للإنسان أن يتعلم العلم لله أم لنفسه؟ ليتعلم لله، والله وضع الدين لإصلاح الناس أم لا؟ لإصلاح الناس. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمثل هذه الأمور إصلاحا لما أوجب الله عز وجل عليه أن يقوم بهذا الباب. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 عاما يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. أليست مثل هذه المدة بالإتيان من التكرار لطبائع النفوس البشرية فيها نوع من الملل، وتدعو الإنسان ربما للمغايرة؟ نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 يدعوهم إلى كلمة واحدة لا إله إلا الله. 1000 سنة إلا 50 عام، هذه المدة عجيبة في الثبات، مهلة طويلة يتأمل فيها الإنسان، ربما فيها إمهال للمراجعة والبحث عن طرق أخرى، بحث عن بدائل، التفكير بحلول الانتكاسة الضعف وغير ذلك، مع ذلك بقي ثابتا على هذا الأمر تلبية لمراد الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان يطلب العلم لإصلاح خلل الناس، لإصلاح خلل الناس. وأما ما يتعلق بعلم نفسه فإن الإنسان يصلح نفسه بما يتحصله من علم. لهذا ينبغي لطالب العلم ألا يوغل في الجزئيات وقد عطل الكليات. لهذا تجد بعض طلاب العلم ينشغل في تحقيق مخطوطات، وتجد في مسائل العقيدة الوثنيات عن يمينه وعن شماله، الإعراض عن الله سبحانه وتعالى، الفواحش والمنكرات، الفسوق وغير ذلك عن يمينه وشماله، وهو يعتني بتحقيق مخطوط في فقه بعيد عن الحاجة أو في جزء نائي لا تحتاج إليه الأمة، يهدر عمره لسنوات عديدة والأمة بحاجة إلى ما هو أوجب من ذلك. أليس هذا من التشهي؟ هذا من التشهي. الرسالة ليست لك، ما الذي أمرك الله عز وجل به؟ ما هي حاجة الناس في هذا الزمن؟ حاجة الناس في هذا العصر؟ ما الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تعلمهم فيما قصروا فيه، وهذا من توفيق الله عز وجل للعبد. كذلك أيضا